اللقاء اليوم الثالث. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الأولى من كتاب أصول الكافي من الكتاب الأول كتاب العقل والجهد التي هي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب أما أن إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. على أي حال هذا الحديث الشريف مر بنا أن فيه مواضع شتى ومحاور شتى من البحث، ونحن لازلنا في المحور الأول وهو تشخيص هذا العقل الذي في صدد بيانه هو عليه السلام، ولو بمعونة الروايات اللاحقة طبعا وآيات وروايات أخرى. العقل هنا العقل الذي ربما يعبر عنه في الكتب الفلسفية أو المباحث العقلية يعبر عنه بالعقل العملي، ومر بنا جملة من امتيازات العقل العملي عن النظري. ومر بنا أن مسيرة الأنبياء والرسل والأوصياء ورسالات السماء تعتمد على الجانب الوجداني الفطري أكثر مما ولا تحصر ولا تقتصر على الجانب الفكري. تخوض عباد الجانب الفكري ولكن لا تختص به كما مر بنا نظير العلوم الفلسفية أو العلوم العقلية. لمزيد من العمق في هذا المجال نذكر هذا المطلب. في الحقيقة مر بنا أن أيضا العقل العملي محمولاته ليس مفهوم الحسن والقبح، محمولاته ماذا؟ وليس مفهوم المدح والذم، وليس مفهوم الإنكار والرغبة وما شابه ذلك، بل العقل العملي محمولاته في الحقيقة هي واقع المحبة أو الكراهة. إذا عايش وتعايش مع المحبة هنا يقال عن العقل العملي حكم، وهذا هو الذي غفل عنه ابن سينا كما ذكرنا وجملة من الفلاسفة إلى يومنا هذا. وليس حكم العقل العملي بأن يحكم كحكم العقل النظري أن هذا الشيء ممدوح أو هذا الشيء ماذا مذموم مفهوما محمولا. وإلى الآن هذا الخطأ شائع موجود على كل حتى في الأبحاث، إذا يقال هل هذا الشيء حسن أو لا يقام البرهان على حسنه. كيف يقيمون البرهان على حسنه؟ مثلا يقيمون البرهان على حسنه بمفاهيم وكأنما هذا البحث مفهومي، بينما حكم العقل العملي بالحسن يعني أن تتحسس الفطرة السليمة بواقع الانجذاب إلى هذا الشيء، هذا معنى حكم العقل العملي، أو تتحسس وتتعايش الفطرة الواقعية بواقع الكراهة والنفرة. بواقع الكراهة والنفرة لاحظ إذن العقل العملي وجدان وليس عندما نقول وجدان لا يعني انعدام علم، ولكن ليس علم حصولي مفاهيم فضفاضة، وإنما علم عياني تعايشي قل حضوري. من هذا يتبين لنا أن حجية العقل العملي لا تنتج في العقل النظري، حجية العقل يعني العقل النظري كمفاهيم، حجية أو منبعية العقل العملي كمعرفة وكحجية تندرج في الوجدان والعلم الحضوري. ففي الحقيقة إذن العقل العملي هو وجدانيات، ووجدان المحبة، وجدان الكراهة، وجدان المدح، وجدان الذم، وجدان التولي، وجدان التبري، وجدان الرجاء، وجدان الخوف، ولما جرى الرغبة والرهبة، ولما جرى هذه هي أحكام العقل العملي. هذه نقطة جديدة أخرى نضيفها على ما سبق. نقطة أخرى أيضا نضيفها إلى ما سبق أن العقل العملي، وأيضا في رواية ابن مراد به هذا، ليس خصوص مرتبة المدح والذم والنكير والمديح أو النكير والتضامن. مرتبة العقل العملي تمتد من مراتب نازلة ما دامت هي قوة عيانية وحضور واستكشاف، تمتد من المراتب النازلة وتتصاعد إلى مراتب عالية. طبعا هم في الأبحاث العقلية في الفلسفة الإسلامية أو العرفان الإسلامي اقتبسوا هذه المراتب من بيانات الوحي الكتاب والسنة. مثلا قالوا في عقل، ثم ما بعد العقل قلب، ما بعد القلب سر، وما بعد السر خفي، وما بعد الخفي أخفى. وهذه أمور كلها بينها الوحي، يعلم السر وأخفى. هنا بين ثلاث مراتب، سر وخفي وأخفى، لما يبين خفي أخفى يعني في خفي. فهنا بينت في هذه الآية الكريمة ثلاث مراتب، سر وخفي وأخفى. وكذلك البحث عن القلب وما في القلوب وما في القلب، وكذا التعبير في القرآن في الفؤاد، ما كذب الفؤاد ما رأى، البيان والبحث حول الفؤاد والقلب في القرآن إلى ما شاء الله. فإذن هناك في مرتبة قلب وسر وخفي وأخفى حسب الخريطة المعرفية للإنسان التي يبينها القرآن والسنة، تبينها القرآن والسنة. وهذه الأمور لم تأتي في العرفان البشري سابقا ولا في الفلسفات البشرية، وإنما زانت وأنجز في الفلسفة الإسلامية والعرفان الإسلامي ببركات وحي دين الإسلام. هنا نقطة مهمة نلتفت إليها، هذا الاستعمال للعقل العملي، يعني مو العقل النظري، العقل يعني في كلمات الفلاسفة العقل النظري والعقل العملي في مرتبة دون القلب ودون السر ودون الخفي ودون الأخفى. هذا التقابل في كلمات الفلاسفة والمتكلمين صحيح موجود ربما في استعمالات القرآن الكريم والسنة الشريفة، ولكن الذي يظهر بالتتبع في بيانات القرآن وبيانات السنة الشريفة هذه البيانات العلمية أن العقل كما يطلق على تقابل يطلق على كافة هاي المراحل أيضا العقل العملي طبعا، يعني يطلق على القلب والفؤاد، ويطلق على السر وعلى الخفي والأخفى. ومن ثم هاي النقطة التي نحن فيها الآن، أن العقل العملي لا يختص بالحسن والقبح والمدح والذنب والنكير والأنس والمعروف والاعتراف، بدل ينكر يعترف، بل يشمل حتى الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة، التولي والتبري، الولاء والقطيعة والمجرة. هذه كلها مراتب من مراتب العقل العملي. القلب إذا استنكر شيء يعني ماذا؟ يعني قبحه، أو كما يقال حكم ببطلانه، أو ما شئت فعبر. مرتبة السر في الإنسان كذلك، مرتبة الخفي كذلك، الأخفى كذلك. فهذه مراتب. الرغبة كذلك، الرهبة كذلك، يرغب في الشيء أو يرهب من الشيء. إذا رغب في الشيء حسنه، رهب منه يعني قال عام مكمشا منه. بالتالي فإذا مراتب في العقل العملي وأحكام العقل العملي كلها مراتب في العقل. هنا المراد من كلمة العقل هنا بما يشمل كل هالمراتب، وهذه كلها مراتب عيانية وجدانية يتعايش بها الإنسان بحقائق هذه الأمور وليس بمفاهيم. المفهوم دهليز نازل في النفس، قوة الفكر وقوة العقل النظري والقوة الإدراكية في العلم الحصولي، هذه لاقطات أو قل نوافذ نازلة في النفس. طبعا كثير من النفوس تصير حديثة الفكر صبح الآخر، ولكن تحليق النفس وطيران النفس على تحل تكون في هذه القوة اللي هي تتعايش معها وجدانها، وتكون مراقبة الإنسان لهذه النوافذ والأبواب التي تنفتح على نفسه وجدانه. هذه نقطة أخرى في بحث العقل العملي، أنه ذو مراتب وليس ذو مرتبة واحدة. نقطة أخرى أيضا نذكرها في هذا المحور الأول في العقل، أن هنا التعبير بالعقل ليس المراد منه خصوص العقل الجزئي، بل يشمل العقل الكلي. أي كلي وجزئي أبي معنى. في بحوث المعارف حتى في بيانات القرآن الكريم وفي بيانات الروايات، فضلا عن العلوم الأخرى، أفرض علوم فلسفية، علوم كلامية، علوم معرفية، هناك استعمال للكل أو كلي وجزء وجزئي، ليس بالمعنى المنطقي الذي ربما مر بكم، ليه معنى آخر. كل أو كلي، كل وكلي يقال له، يقصون عند السعة الوجودية المترامية البعيدة المدى، البعيدة المديات، عقل الكل، عقل الكلي. هل مجرد لم يقسم الله العقل على البشر إلا نزرا قليلا، قسم يعني كان بالعقل شيء كل ويجزء. وهناك عقل جزئي، يعني المراد منه ماذا؟ ليس معنى محدود المدى، لا الكل المفهوم والمصداق، لا، هنا معنى سعة في المدى و الجزئية في المدى. شوف هذه المفردة اللي بيّنها الوحي، عجيب مفردة تفتح لك باب في المعرفة أمام كثير من الإثارات والمعارك الفكرية التي يحارب بها البشر مسيرة الوحي السماوي. مثلا الآن تشدقات كثيرة أن حجية العقل حجية العلم وما شبه ذلك, وحجية بمعنى أنه يعني رائدية العلم ورائدية العقل وحرية العقل وحرية العلم وحرية الفكر والتعبيرات, وأن العقل أكرم شيء في الإنسان وأطور شيء في شخصية وتكامل ونمو, وعبارات المذكورة على الحال في المدارس الفكرية البشرية الحديثة, فلسفات غربية أو غيرها أو حداثويات أو علمانيات. الكلام العقل الوحي أيضا هو يمتدح العقل, لكن الكلام العقل هل هو على وتيرة واحدة على درجة واحدة؟ كل يدعي الوصل بليلى, هذا صحيح, بس الكلام هسه ليلى ما من هي والوصل بها من هي, ما كيف هو ايه, او هذا القميص الذي يرفع وهذا الشعر يرفع ايش؟ اذا كان هناك في البين عقل كل وعقل جزء, هل مدى ادراك وقدرة ادراك العقل الكل او العقل كل السعي او بعيد المدى والمديات كقدرة ادراك العقل الجزئي؟ صح العقل رائد, العقل معلم خطير في كرامة الإنسان, في تطور الإنسان, نمو الإنسان إلى ما شاء الله من هذه الأمور التي تذكر في فتح باب العلم, ولكن الكلام كل الكلام, البحث كل البحث, النقطة المركزية في هذا الحديث هو ماذا؟ هو أن أي عقل هذا الذي لا يعيه شيء, عقل الجزئي أو العقل الكل؟ إن قيل مطلق العقل, طبعا في فرق بين مطلق العقل والعقل المطلق, العقل المطلق بالتالي يرجع إلى العقل الكل, أما مطلق العقل يعني يشمل العقل الكلي والجزئي وبينهما مراتب متوسطات إلى ما شاء الله, فيقال لأصحاب هذه المدارس العصرية هل عقل الطفل كعقل البالغ؟ هل عقل البالغ عديم التجارب كعقل البالغ كثير التجارب؟ ما يمكن. هل عقل المتعلم كعقل غير متعلم؟ فوا وا وا وا إذن مما يدلل على ماذا؟ العقول لها حدود مختلفة, مراتب مختلفة, مديات مختلفة, أبعاد مختلفة, كلما ازداد علم الإنسان ازداد عقله, كلما ازدادت تجارب الإنسان ازداد, بل بحسب وحي السماء كلما تكامل الإنسان في قواه الأخرى, مثلا إذا تهذبت غضبية الإنسان عقل الإنسان يزداد, إذا اشتدت غضبية الإنسان عقل الإنسان ينطفئ. طبعا هذا المنطق الأرسطي ما شم هذا البحث أصلا, المنطق الوضعي ما شم هذا البحث أصلا, المنطق الرياضي ما شم هذا البحث أصلا, المنطق النفساني شوي خاض فيه, إيه نعم, المنطق الاجتماعي من المدارس المناطق الآن, المدارس المنطقية متعددة, بينما الوحي السماوي الوحي القرآني المنطق القرآني المنطق الإسلامي يؤكد نعم على هذا البحث, أن عوامل عديدة جدا تؤثر في عقل الإنسان ونموه وسعته وتراميه, كما سنأتي الآن في بيان الإمام الصادق أو الكاظم, جنود العقل وجنود الجهل, يعني كلما تسلح العقل بجنود أكثر فأكثر قوية صارت مملكة العقل أقوى, وكلما ضعف من جنود العقل ضعفت سلطة العقل وقدرة العقل ومدى العقل. العقل هل يمكن أن يقال أنه ليس حجة؟ هل يمكن أن يقال أن العقل ليس رائد, ليس قائد للفكر البشري, ليس هادي؟ هذه كلمة مغالطية, لأن دام في المغالطات ما تحدد الحدود, تموع الحدود، تموه القيود، فيسهل حينئذ افتراس النتيجة ومصادرة النتيجة. الكلام ليس في أصل العاقل، الكلام في حدود العاقل، مديات العاقل. لذلك بعض المحققين الرائدين في المدارس الأصولية في نزاعهم مع الإخباريين قالوا هناك يعني نوع من توازن بين دعوة المحصلين من الإخباريين مع دعوة الأصوليين، عندما يقولون ليس مطلق العاقل حجة، هناك دعوة فرض ميزة محمد أمين السرابادي أو صاحب الحدائق أو المجال قال العقل البديهي حجة، أما لما تروح للعقل النظري هني كلامنا في توقف. الآن جملة من الأصوليين مثل السيخوي رحمة الله عليه أو غيره من الأعلام قال نعم القدر متيقن من حجية العقل، دائرة البديهيات حصيلة عند الإنسان، أما ما تروح دائرة النظريات فيها كلام. الآن بدأ بحث جدا ظريف وممتع تركز عليه التحقيقات والأبحاث الأخيرة في بحوث المعارف وبحوث العقليات، أن حكم العقل النظري، حكم النظر عفوا، حكم النظري للعقل، النظري صفة الحكم لا صفة العقل، الحكم النظري للعقل فرقه وامتيازه عن الحكم البديهي للعقل بينهما بون هذه أبحاث جدا بورصة جديدة، والسعر بعد ما نازل من البورصة السعر متصاعد. أي الحكم النظري للعقل أو الحكم البديهي للعقل، سواء عقل نظري أو عقل عملي، تفهموا؟ الحكم النظري للعقل النظري، الحكم البديهي للعقل النظري، هاي تقسيم. بعد الحكم البديهي أو الحكم النظري للعقل العملي أو الحكم النظري للعقل العملي، عجيب العقل العملي أيضا في نظري وفي بديهي، نعم في بديهي ونظري حتى العقل العملي، حضوري وليكن فضوري مع ذلك في نظري، الآن سنبين كيف نظري فيه وفي بديهي. المهم هذه النقطة التي نثبت لها أنه أخذت التحقيقات في التمييز بين أحكام العقل، أي عقل إن كان نظري أو عملي، إن كانت أحكاما نظرية درجة الحجية فيها أو درجة الاعتماد عليها يختلف عن درجة أحكام العقل، عن الأحكام البديهية للعقل، بل البداهة في الأحكام البديهية للعقل ليست على درجة واحدة، حتى المناطق والفلاسفة يعترفون بذلك، أبده البديهيات الأوليات ثم مثلا الفطريات ثم الوجدانيات ثم مثلا الحسيات ثم التجريبيات ثم الحسيات ثم مثلا ترتيب وتراتب سداسي عندهم. إذن يتضح أن البديهيات أيضا في أبده البديهيات، في أوسط البديهيات، في أدنى البديهيات، نفس البديهيات درجات متفاوتة، بل الأوليات التي هي أبده البديهيات أيضا فيها أبده البديهيات، وهي الحقيقة المطلقة مثلا أو التناقض أو شيء آخر. وهناك يعني حتى في البديهيات أبده البديهيات هناك درجات، في الأوليات هناك درجات، في الفطريات هناك درجات، في الوجدانيات هناك درجات، في الحاسيات هناك درجات، في التجريبيات هناك درجات. هلما جرب، إذن شوفت انطلق من نقطة مركزية وتبدأ تبتعد تبتعد تبتعد، ولا زالت في البديهيات، لا زالت لم تخرج من سور مدينة البديهيات. بعد ما تخرج من سور مدينة البديهيات يظل الإنسان في فكره أو وجدانه سائرا في ضواحي مدينة البديهيات، يعني مشارف بعد في حد الترخص، بعد ما خرج الآن لا زال في حومة، يحوم في حومة البديهيات. حكمها دخل منطقة النظريات، أو قل دخل المنطقة المتنازع عليها بين البديهيات ومن والنظريات. إذا ابتعد أكثر فأكثر، بدأ في منطقة النظريات الأولى، النظريات الثانية الثالثة، لا إذا ابتعد ابتعد ابتعد ترامى الاستدلال العقلي أو ترامى الاستدلال غير العقلي، بدأ ماذا؟ يتوغل وغول، يولج ولوج، يقصي إقصاء في النظريات، تشتد النظريات. طابع الحكم النظري للعقل النظري أو للعقل العملي، طابع الحكم النظري أنه ظني وإن كانت بصورة اليقين وبصورة القاطع، فما يقال من أن حكم العقل لا يدانيه ريب، هذا فيه الريب. أي درجة من درجات حكم العقل؟ وهناك برهان على ذلك، مثلا فوق في العقل النظري، حكم العقل، الحكم النظري من العقل النظري، في برهان على ذلك. أشار للميزة محمد أمين سرابادي وإشارة جديدة، بس ما ذكره قاصر ناقص. الآن البحوث العلمية الحديثة تتمم. مثلا ماذا؟ مثلا قال هو أن هيئة القياس في الاستدلال العقلي أو الرياضي، حتى في علم الرياضيات الآن، الهيئة قد تكون يقينية قطعية لكن المواد ظنية، فالنتيجة تتبع خمس المقدمتين فتكون ظنية. هذا الذي ذكره صحيح ومتين وسديد، لكنه قاصر وناقص. الصحيح الآن في العلم الحديث ثبت، حتى في بحوث الرياضية أو في البحوث العقلية، حتى الإنسان معرضية احتمال خطأ في الأقيسة يدب احتمال خطأ كلما تكاثرت مراحل الاستدلال. نظير معادلة رياضية تريد تحلها، سواء في الكمبيوتر تحلها أو تحلها في العقل البشري، إذا ترامت العمليات الحسابية يدب منشأ ومعرضية الخطأ أكثر فأكثر، هيئة ومادة، فلا تصبح النتيجة قطعية يقينية وإن كانت بصورة وبلباس اليقين والقطع، ولكنها ظنية. ألخص كي نتابع على البحث في الجلسة القادمة، إذن العقل مراتب، وبالتالي قوة إدراك العقل وحكم العقل ذات مراتب، وهذا أمر له فاتحة خير في المعارف. أشار للقرآن الكريم والسنة الشريفة، وإن لم يفطن به البحث البشري إلا في الآونة الأخيرة الآن لمتابعة البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.